يعني انت جد الان؟ انت جد؟ طيب نعم على لسان الشاعر. نعم هم احفاد لمن؟ للاخرين الاباعد هؤلاء. طيب فهذه ايضا لابد ان نقول انهم بنونا هو ايش؟ بنونا هو المبتدا، لابد ان نصدر الباب به فيكون المبتدا. الحاله الثانيه التي يجب فيها تقديم المبتدا على الخبر خوف اللبس، خوف اللبس من ان يكون التباس المبتدا بالفعل، لان يكون الخبر للمبتدا جمله فعليه فعلها رافع لضمير مستتر يعود الى المبتدا، كان تقول محمد حضر. حضر هنا الجمله، هذه الجمله الجمله الفعليه هذه خبر، يعني حضر هو، وهو عائد على المبتدا على محمد، فلا بد ان نقول وجوبا ان محمد هو الذي يكون المبتدا. طيب حضر محمد او جاء محمد او اكل محمد، كل ذلك لا تصح ان نتكلم بان نقول هذه جمله اسميه، دي جمله فعليه، لكن نقول محمد اكل، محمد حضر، محمد اتى، فنقول وجوبا محمد ان يكون مبتدا. الحاله الثالثه ان يكون الخبر محصورا في اسلوب حصر نفي او اثبات او بانما، فيكون المبتدا وجوبا تقديم المبتدا في هذه الحاله، كان تقول وما محمد الا رسول، فلا بد ان تقول محمد هنا وجوبا ان يكون مبتدا. لماذا؟ لان الخبر محصور. وايضا كقول قول الله جل في علاه ان هو الا وحي يوحى، فوحي الثانيه هذه خبر، فهو يكون هو المبتدا. ايضا قول الله تعالى انما الصدقات للفقراء والمساكين، للفقراء دي جمله الخبر، فيكون الصدقات وجوبا هو المبتدا مقدم. كما قال الله تعالى ايضا انما البيع مثل الربا ان هذا الا اساطير الاولين، وين المبتدا هنا؟ هذا وجوبا. لما؟ لان الخبر ان هذا الا، ما هو ان انت اصلا عشان تاتي بها انت عين وانت الا، فيكون هذا اساطير الاولين، فيكون اصاله المبتدا وجوبا مقدم. الحاله الرابعه التي يجب فيها تقديم المبتدا وتصديره على الاصاله ان كان يستحق الصداره. ايش اللي يستحق الصداره يا استاذ؟ ها أدوات الاستفهام كلها تستحق الصدارة، كأن تقول من يقم أقم معه، أو تقول كم كتب قرأت، فكم هنا هي المبتدأ، وأيضا يقم من يقم من هي المبتدأ. قول الله تعالى ما من الشرطية يا أسف؟ صح صح، لا ليست الشرطية، لا لا لا لا، ها لا، من يقوم أقوم معه، ها من يقوم، من اسم موصول الذي يقوم أقوم معه، ولو قلنا اسم موصول الجملة التي بعده إيش؟ جملة صلة. نعم لحظة حتى لو قلنا أن من يقوم أقوم معه تأتي على الابتداء أيضا، ليش؟ يعني الذي يقوم أقوم معه، ده المعنى، فهنا نعم على أنها على المعنى، فعلى المعنى نقول لها ابتداء على المعنى. نعم قول الله تعالى أيهم يدخل قرية، وقول الله جل في علاه وللآخرة خير لك من الأولى. نعم وأيضا قول الله تعالى ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وقول الله تعالى والعذاب الآخرة أكبر لمقت الله أكبر. هذه هي المواضع الأربعة التي يجب فيها تقديم المبتدأ على الخبر. أما العكس، المواضع التي يجب فيها تقديم الخبر على المبتدأ فيها أيضا مواضع أربعة، منها أولا أن يكون الأصل في الخبر أنه من أسماء الصدارة كأسماء الاستفهام، كأن تقول أين بيتك، أين بيتك، فأين هنا خبر، لأن أنت المبتدأ أجب، إيش الإجابة؟ بيتي في الإسكندرية مثلا،